على طول بتوحشني، دايما هموت عليك، بتبقى مش جنبي وانا ببقى حاسه بيك وحاسه باللي فيك. على طول بتوحشني، دايما هموت عليك، بتبقى مش جنبي وانا ببقى حاسه بيك وحاسه باللي فيك. يا حب عمري انا كل ليك وانا اللي ملك ايدي، لغيرك عيش لمين، ألاقي الحب فين؟